بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الخامس للأناشيد الإسلامية بين يديكم، يقدمه لكم مركز الشباب في جمعية الإصلاح الاجتماعي، راجيا من الله عز وجل أن يحوز على إعجابكم وأن ينال من قام عليه الخير والثواب. أخوة الحق. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. ألم يقل آمر الإيمان واعتصم، وقد نهانا عن التفريق ناهينا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. ألم يقل آمر الإيمان واعتصموا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا. إن الأخوة دين في شريعتنا، أبانها الله في القرآن تبينا. إن الأخوة دين في شريعتنا، أبانها الله في القرآن تبينا. أخا نبي الهدى ما بين صحبته، مهاجرين وأنصارا ميامينا، مهاجرين وأنصارا ميامينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. لم يقل آمر الإيمان واعتصموا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا. والمرء لا يرتقي أصلا ولا نسبا، إن كان لا يلتقي رأيا ولا دينا. والمرء لا يرتقي أصلا ولا نسبا، إن كان لا يلتقي رأيا ولا دينا. كم غالنا الدهر ما شتت مذاهبنا، وجاءنا النصر ما شدت أيادينا، وجاءنا النصر ما شدت أيادينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. لم يقل آمر الإيمان واعتصموا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا. والناس في الحشر لا أمن ولا دعة، والله بالحب تحت العرش يحمينا. والناس في الحشر لا أمن ولا دعة، والله بالحب تحت العرش يحمينا. فاجمع على الحب يا مولاي أمتنا، فالحب أمضى سلاح في أعادينا، فالحب أمضى سلاح في أعادينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. لم يقل آل الإيمان واعتصموا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. أخوة الحق بسم الله هادينا، ظلت على الدهر من أسمى معانينا. ألم يقل آمر الإيمان واعتصموا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا، وقد نهانا عن التفريق ناهينا. فوق المنابر. فوق المنابر قف ونض، لبيك يا صوت الجهاد، لبيك إنا ثائرون وتعازمت على العد، لبيك إنا ثائرون وتعازمت على العد. فوق المنابر قف ونض، لبيك يا صوت الجهاد، لبيك إنا ثائرون وتعازمت على العد، لبيك إنا ثائرون وتعازمت على العد. بالله يا صوت الجهاد انجد حروب الليبات، بالله يا صوت الجهاد انجد حروب الليبات. بالدم بالهم نكتب للأولى سرا دفينا في الفؤاد ليلوح ركب محمد ركب الغطارفة السداد ليلوح ركب محمد ركب الغطارفة السداد بالدم نكتب للأولى سرا دفينا في الفؤاد ليلوح ركب محمد ركب الغطارفة السداد ليلوح ركب محمد ركب الغطارفة السداد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد سمع لنا صوت الجهاد بتنا ومن ألم النند ودماء ثوار العقيدة خلتها سيلا بواد ودماء ثوار العقيدة خلتها سيلا بواد سمع لنا صوت الجهاد بتنا ومن ألم النند ودماء ثوار العقيدة خلتها سيلا بواد ودماء ثوار العقيدة خلتها سيلا بواد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الأخوة عد بنا نحو التهد نادي بقائدنا العظيم محمد يا صوتنا نادي بقائدنا العظيم محمد يا صوتنا بالله يا صوت الأخوة عد بنا نحو التهد نادي بقائدنا العظيم محمد يا صوتنا نادي بقائدنا العظيم محمد يا صوتنا بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد واهتف على طول المدى يا صوت في كل اطراف دستورنا القران لا نرضى بديلا في البلاد دستورنا القران لا نرضى بديلا في البلاد واهتف على طول المدى يا صوت في كل اطراف دستورنا القران لا نرضى بديلا في البلاد دستورنا القران لا نرضى بديلا في البلاد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد وهناك في وجه الغزاة تدر أقوام الرمد والنصر يقرب نحونا هذا يقيني واعتقاد والنصر يقرب نحونا هذا يقيني واعتقاد وهناك في وجه الغزاة تدر أقوام الرمد والنصر يقرب نحونا هذا يقيني واعتقاد والنصر يقرب نحونا هذا يقيني واعتقاد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد فوق المنابر قف وند لبيك يا صوت الجهاد لبيك إنا زائرون متى عزمت على الأرض لبيك إنا زائرون متى عزمت على الأرض فوق المنابر قف وند لبيك يا صوت الجهاد لبيك إنا زائرون متى عزمت على الأرض لبيك إنا زائرون متى عزمت على الأرض بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد بالله يا صوت الجهاد اجد حبوبا للعباد عزم إلى فلسطين. يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا يرددها المسلمون وتشغل في السعي من قد سعى يمينا يرددها المسلمون وتشغل في السعي من قد سعى لأن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع لأن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع يمينا فلسطين لن نرجع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع ف فضرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حجمه ودا فضرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حجمه ودا وعربد بطش بالأمنين ويعصر من دمهم مدمعا وعربد بطش بالأمنين ويعصر من دمهم مدمعا يمينا بالصيف لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجرجر بالخالقين وتمتلك القلب والمسمع جبان وإن مالك الطائرات جبان وإن مالك المدفع جبان وإن مالك الطائرات جبان وإن مالك المدفع ونحن سلكنا دروب الخناف وكنا لأحلامه مطمعا ونحن سلكنا دروب الخناف وكنا لأحلامه مطمعا يمينا في الصين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجرجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجرجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع كراماتكم أصبحت في الرغام وأرضكم للعدا مرتعة كراماتكم أصبحت في الرغام وأرضكم للعدا مرتعة يمينا فلسطين لن نخدع ولن نقبل الذل أو نركع يمينا فلسطين لن نخدع ولن نقبل الذل أو نركع يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجرجل بالخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجرجل بالخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع نداء حزين يا شباب الدين هبوا وامحقوا خصم الغزانة واطلبوا حق سليبا وانهوا واحموا حمانة وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمانة وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمانة يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا شباب الدين هبوا وامحقوا خصم الغزانة واطلبوا حق وسليبا ونهضوا واحموا حمانا وعزوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمانا وعزوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا هل أتى يوم علينا لن ندغ فيه الهوانا هل أتى يوم علينا لم ندغ فيه الهوانا منذ غاب الهدي عنا وقف الدهر خطانا كل غال ضاع منا ويحق قلبي مدهانا كل شبر ضاع منا ضيعته راحتانا يا شباب الدين ربوا ونهضوا خصم غزانا واطلبوا حق سليبا ونهضوا واحموا عمانا وعدوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمانا وعدوا الدين يجدوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا أظلم الدنيا الأماني أظلمت حتى سمانا أظلم الدنيا الأماني أظلمت حتى سمانا حالنا حال كيب فيه يشقى الصرانا كم نهونا كم نعبنا إذ نسينا مبتغانا كل عام فيه حزن ملت الدنيا عتانا يا شباب الدين ردوا وامحقوا خصم غزانا واطلبوا حقا سليبا ونهضوا واحموا حمانا وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمانا وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل الغانا يوم كان الناس فيه همهم نيل الغانا أيها الباكي علينا لتزد فينا شغانا أيها الباكي علينا لتزد فينا شغانا إن رويت الأرض دمعا لا رلغيت سقانا فاجعل الدمع عصية وانتظر يوم لقانا واندفع شيء من أبي لا تكن نذلا جبانا يا شباب الدين ردوا وامحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا ونهضوا واحموا حمانا وبعدوا الدين نقيا تجدوا ذاك الزمان وبعدوا الدين نقيا تجدوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا لعدناكم اسودا تملأ الغاب امانا لعدناكم اسودا تملأ الغاب امانا لعدناكم جنودا تزرعوا الارض سنانا فاسألوا الرحمن عونا فهو للحق هدانا وارجعوا للدين فورا وارفعوا للدين شانا يا شباب الدين ردوا وانحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا ونهضوا واحموا حمانا وبعدوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان وعدوا الدين لقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يا شباب الدين هبوا وامحقوا خصما غزانا واطلبوا حقا سليبا وانهضوا واحموا حمانا وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان وابعثوا الدين نقيا جددوا ذاك الزمان يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا يوم كان الناس فيه همهم نيل رضانا دعوة لله وحده دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه عصبة هامت بحق نبصرت في هداه كلهم إخوان صدق وهبوا الروح لله كلهم إخوان صدق وهبوا الروح لله دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه ربنا إن اتخذنا قائدا للمجد طه وأبينا ورفضنا غير رضوانك جاها وأبينا ورفضنا غير رضوانك جاها دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه واعبد اللهم صبرا يبلغ النفس مناها وهب الاسلام نصرا عن يدينا لا يضاها وهب الاسلام نصرا عن يدينا لا يضاها دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه رب ان الارض نعت تحت اثقال شقاها والى عطفك جاءت ترتدي اليوم شفاها والى عطفك جاءت ترتدي اليوم شفاها دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه فامحو بالقران عنها ظلمة عم دجاها وانر بالحق منها اينا طار اماها وانر بالحق منها اينا طار اماها دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه دعوة لله وحده حبذا الموت فداه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه كيف لا ينصر جنده وبهم يعلو لواه

وجحيم قد عدت تلقف الفرد الشقية وجحيم قد عدت تلقف الفرد الشقية وبه قامت جنان تدعو من كان تقيا وبه قامت جنان تدعو من كان تقيا تدعو من كان تقيا يا أخيا يا أخيا هات يا دار صدقي هيا يا أخيا يا أخيا هات يا دار صدقي هيا بغوى الإيمان نبني غلاج الحق دوية بغوى الإيمان نبني غلاج الحق دوية غلاج الحق دوية أيها المنكر ربا وكتابا ونبيا أيها المنكر ربا وكتابا ونبيا أين من يوم حساب فاتق الله العلي أين من يوم حساب فاتق الله العلي فاتق الله العلي يا أخيا يا أخيا هات يا دار صدقي هيا يا أخيا يا أخيا هات يا دار صدقي هيا بقوى الإيمان نبني قلعة الحق جوية بقوى الإيمان نبني قلعة الحق جوية قلعة الحق جوية يا أخيا يا أخيا هات عهد الصدق هيا يا أخيا يا أخيا هات عهد الصدق هيا بقوى الإيمان نبني قلعة الحق سوية بقوى الإيمان نبني قلعة الحق سوية قلعة الحق سوية إسلامنا للغرب يفصد عزنا كلا ولا شرق التحلل إنه كالحية الكل يبغي ذلنا وهواننا أفغير ربي منقذ من شدتي إسلامنا ودرعنا وسلاحنا ونارنا عبرتنا بالظلمة وبالأخوة راجع أعلامه فامشوا بظل لوائي يا إخوتي فامشوا بظل لوائي يا إخوتي لو أن لي من قوة في أمتي لجعلتها تسعى لنيل القمة لجعلتها بالدين أكرم أمة تعلو على الدنيا بدين الرحمة إسلامنا ودرعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة وبالأخوة راضع أعلامه فامشوا بظل لوائي يا إخوتي فامشوا بظل لوائي يا إخوتي لجعلتها نورا يضيء على الملا تبدو لعين الناظرين كشعلتي لكنها منكوبة بعصابة هم أس كل تهدم أو نكبتي إسلامنا ودرعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجى بالظلمة وبالأخوة راجع أعلامه فامشوا بظل لوائه يا إخوتي فامشوا بظل لوائه يا إخوتي لكن سيبدو الفجر يوما ساطعا وأقول ولي وارحلي يا ليلتي وتعود أسراب البلابل حرة تشدو لزهر أبيض في روضتي إسلامنا ودرعنا وسلاحنا ونارنا عبر الدجى في الظلمة وبالأخوة رافع أعلامه فامشوا بظل لوائه يا إخوتي فامشوا بظل لوائه يا إخوتي إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة هو بالأخوة رافع أعلامه فامشوا بظل لوائه يا إخوتي فامشوا بظل لوائه يا إخوتي صرخة مسلم سأقول ثم أقول صوتا مسمعا مسمعا أنا ثائر لله لن أتورعا سأقول ثم أقول صوتا مسمعا مسمعا أنا ثائر لله لن أتورعا أنا صخرة صلباء في بنيانها بنيانها أبدا ستبقى دون أن تتصدعا أنا صخرة صلباء في بنيانها بنيانها أبدا ستبقى دون أن تتصدعا سأقول ثم أقول صوتا مسمعا مسمعا أنا ثائر لله جند الله النصر ينبض يسكت حيث يرويه الدم في حيث تترك الدماء فايقنوا أن سوف تحيو بالدماء وتعظموا أن سوف تحيو بالدماء وتعظموا اصبروا وصابروا وهابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله اصبروا وصابروا وهابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله تبغون الاستغلال تلك طريقه ولقد أخذتم بالطريق فيمموا تلك طريقه ولقد أخذتم بالطريق فيمموا وهو الجهاد حمية جياشة ما إن تخاف من الردى أو تحجموا ما إن تخاف من الردى أو تحجموا اصبروا وصابروا وهابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله اصبروا وصابروا وهابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله إن الخلود لمن يطيق ميسر فليمضي طلاب الخلود ويقدموا إن الخلود لمن يطيق ميسر فليمضي طلاب الخلود ويقدموا وطن يغسم للدخيل هدية فعلى ما يحجم بعد هذا محجم فعلى ما يحجم بعد هذا محجم اصبروا وصابروا ورابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله اصبروا وصابروا ورابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله والشرق ريح الشرق تلك دماؤه والغرب ريح الغرب يضربه الدم والشرق ريح الشرق تلك دماؤه والغرب ويح الغرب يضربه الدم وحشية كجف الزمان عجابها لا بل أشد من الوحوش وأظلم لا بل أشد من الوحوش وأظلم اصبروا وصابروا ورابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله اصبروا وصابروا ورابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله اصبروا وصابروا ورابطوا يا جنة كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله اصبروا وصابروا ورابطوا يا جند الله كونوا أنصار الحبيب المصطفى رسول الله صنع الله هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة وسماوات كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي النجوم الزاهرات والبدور النيرات النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي هذه الدنيا الجميلة بين غافر وخليلة هذه الدنيا الجميلة بين غافر وخليلة وسماوات صغيرة كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي جمل الكون ببحر وبواد تحت نهر جمل الكون ببحر وبواد تحت نهر وبأشجار وزهر كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي هذه الدنيا الجميلة بين غدر وخميلة هذه الدنيا الجميلة بين غدر وخميلة وسماوات صغيرة كلها من صنع ربي كلها وحباه بجبال كاسيات بالجلال وحباه بجبال كاسيات بالجلال مشرقات بالجمال كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي هذه الدنيا الجميلة بين غدر وخميلة هذه الدنيا الجميلة بين غدر وخميلة وسماوات صغيرة الإنسان قلب طبق الأرض ورطب تعطيك الحب وتحصد كل هذا فضل ربي كل هذا فضل ربي هذه الدنيا الجميلة بين قدر وخليلة هذه الدنيا الجميلة بين قدر وخليلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي هذه الدنيا الجميلة بين قدر وخليلة هذه الدنيا الجميلة بين قفر وخميلة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي كلها من صنع ربي دعوة الإسلام دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات رفع الله بها أدادنا وحباهم بالهدى والمكرمات وحباهم بالهدى والمكرمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي نور وسواها ظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات فأطالوا الكون من عثرته بعدما كانوا عبيدا ورعاة فأطالوا الكون من عثرته بعدما كانوا عبيدا ورعاة مالكوا الدنيا فساسوا أهلها بقوانين الإله البينات بقوانين الإله البينات جاءت الأسلام خير الدعوات هي النبوات والظلمات جاءت الإسلام خير الدعوات هي النبوات والظلمات رفع الله بها أجدادنا وأعطاهم بالهدى والمكرمات وأعطاهم بالهدى والمكرمات هذه الشرعات نهج خالد يرشد الإنسان في درب الحياة هذه الشرعات نهج خالد يرشد الإنسان في درب الحياة قد أنارت دربه إذ حطمت قبل العصر وأودت في مناتي قبل العصر وأودت في مناتي دعوة الإسلام خير الدعوات هي الظلمات والظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي الظلمات والظلمات إنما الإسلام دين للذين نافضوا عنهم غبار الترهات إنما الإسلام دين للذين نافضوا عنهم غبار الترهات عودوا أنفسهم طاعة من أبدع الكون وصاغ المعجزات أبدع الكون وصاغ المعجزات دعوة الإسلام خير الدعوات هي النورات والظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي النورات والظلمات رفع الله بها أجدادنا وأعطاهم بالهدى والمكرمات وأعطاهم بالهدى والمكرمات وتأسوا بخطى قائدهم باطل الفتح نبي المكرمات وتأسوا بخطى قائدهم باطل الفتح نبي المكرمات وأضاءوا للدنا مشعلهم فهموا للدين والدنيا حماة فهموا للدين والدنيا حماة دعوة الإسلام خير الدعوات هي النورات والظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي النورات والظلمات ويدوي صوتهم في عزة وصمود وتحد وثبات ويدوي صوتهم في عزة وصمود وتحد وثبات هكذا علمنا مبدأنا أن نقول الحق في وجه الطغاة أن نقول الحق في وجه الطغاة دعوة الإسلام خير الدعوات هي النورات والظلمات دعوة الإسلام خير الدعوات هي النورات والظلمات رفع الله بها أجدادنا الله ظلماتي، رفع الله بها أجدادنا وأحباهم بالهدى والمكرمات، وأحباهم بالهدى والمكرمات. رجال ورب العباد. رجال ورب العباد يصولون حق الحما والبلاد، شداد كأسد البوادي يخوضون نقع الورى والجهاد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد. رجال ورب العباد يصولون حق الحما والبلاد، فهبوا لحفظ المبادئ وحفظ الشريعة وحفظ السلام، وثاروا لسحق الفساد وعهد الفجور وعهد الظلام، اجمعهم إخاؤن وملؤهم مطاؤن وكلهم رجاء لربهم الهاد، اجمعهم إخاؤن وملؤهم مطاؤن وكلهم رجاء لربهم الهاد. رجال ورب العباد يصولون حق الحما والبلاد، شداد كأسد البوادي يخوضون نقع الورى والجهاد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد. سيوف الردى بالأيادي أيادي الدعاة الكماة الأسود، قتال العدا بالزياد وسرنا بدرب رسول جنود، دعبا إلى الأمام ضربا بكل هام لننشر السلام أمنا بكل واد، دعبا إلى الأمام ضربا بكل هام لننشر السلام أمنا بكل واد. رجال ورب العباد يصولون حق الحما والبلاد، شداد كأسد البوادي يخوضون نقع الورى والجهاد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد. عباد وعاف الرقادة يقيمون ليلا بطول الركوع، وقاموا بمل الفؤاد دعاء وذكرا وقلبا خشوع، لله قانتين لله ساجدين لله راكعين ذلا وبانقياد، لله قانتين لله ساجدين لله راكعين ذلا وبانقياد. رجال ورب العباد يصولون حق الحما والبلاد، شداد كأسد البوادي يخوضون نقع الورى والجهاد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد. رجال ورب العباد يصولون حق الحما والبلاد، شداد كأسد البوادي يخوضون نقع الورى والجهاد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد، إمامهم الهادي ودربهم رشادي وربهم ينادي يلم يا عباد. يوم كنا خير أمة. يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا، يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمانا، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمانا. يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا، كان يوم كان الناس فيهم شرعة الله منارا، يوم كان

شباب الحق قولوا أخبروا العالم عنا أعلموهم أننا أحفاد ساد والمثنى يا شباب الحق قولوا أخبروا العالم عنا أعلموهم أننا أحفاد ساد والمثنى فأعيدوا مجدنا الماضي فإنا قد سئمنا يرغب الفجر إذا الليل أي أحباب جنة يا شباب الحق رقوا واستعدوا للجهاد إننا أوضع غير قول الله أو قول نبيا يا شباب الحق قولوا أعلنوا الحق سويا لست أوضع غير قول الله أو قول نبيا لست أوضع أي دعوى من دعوى الجاهلية إننا من أمة تعلو وبالحق قوية يا شباب قد مضى وقت الرغاد صارخا فيكم أفيقوا قد مضى وقت الرغاد وأعدوا ما استطعتم من سلاح وعتادي وأخيرا نتمنى أن تكون هذه الأناشيد قد أدت دورها بينكم وجنيتم منافعها والسلام عليكم ورحمة الله مركز الشباب في جمعية الإصلاح الاجتماعي